هذه الأحاديث بألفاظها تدل على وجوب العدل في أعطية الأولاد، والحديث يدل بألفاظه وطرقه على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أي أكل بنيك، لأن يعني في بعض الألفاظ ألك بنون أله إخوة، وهذا يعني أن العطية التي وقعت من بشير بن سعد رضي الله عنه على ابنه النعمان كان له إخوة، وفيه دليل على عقل عمرة رضي الله عنها، حيث إنها طلبت أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لا يأتيها أحد فيما بعد، وهذا من نعمة الله عليها وعلى الأمة إلى يوم القيامة أنه لم ينفذ هذه العطية إلا بعد مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على تحريم الشهادة على شيء محرم لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جوف، فكل شيء محرم يحرم عليك أن تشهد به، وحسب درجات التحريم يكون تحريم الشهادة، ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. فإذا قال قائل ما تقولون في رجل طلق امرأته ثلاثة والطلاق ثلاثة محرم، أيجوز لمن سمعه أن يشهد عليه بذلك؟ إن قلتم نعم أجزتم إيش الشهادة على أجزتم الشهادة على حرام، وإن قلتم لا منعتم من نفوذ الطلاق، لأنه قد ينكر الزوج أنه طلق أصلا، فهمتم المسألة؟ يعني ادعت الزوجة على زوجها أنه طلقها ثلاثة بفم واحد وهذا حرام، وقد سمعها رجل أو رجلان فهل يشهدان بذلك؟ إن قلتم نعم أبحتم الشهادة على محرم، وإن قلتم لا امتنع ثبوت الطلاق وهذا مشكل، فيقال الجواب أن الشهادة على محرم لإثباته لا شك أنها لا تثبت، لكن الشهادة على محرم من أجل ما يترتب عليه من الأحكام لا بد منه، لا بد أن يشهد ولو كان على محرم، لأنه لو لم يشهد لضاع الحق. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يفاضل بين أولاده، إن كانوا ذكورا فبالسوية، وإن كانوا إناثا فبالسوية، وإن كانوا بالذكور وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذا في الهبة المحضة، وأما فيما يكون لدفع حاجة الأولاد فالعدل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاج. نكمل البحث هذا لأنه مهم إن شاء الله. لا إله إلا الله اللهم صل والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. ذكرنا أن وجوب التعديل في إيش؟ في الهبة المحضة، وأما ما كان لدفع الحاجة فالتعديل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاج. فإذا احتاج أحدهم إلى تزويج وزوجه هل يلزمه أن يعطى الآخرين الذين لا يحتاجون مثله؟ لا. لا. إذا احتاج أحدهم إلى دواء فعالجه فهل يعطي الآخرين مثله؟ لا. لا. وبذلك نعرف ضلال من يفعل ما يفعله، نعم ضلال بعض الناس الذين إذا ماتوا عن أولاد لم يزوجوه ولم يبلغوا سن الزواج وقد زوجوا إخوانه، أوصوا لهم بالمهر، فإن هذه الوصية حرام ولا يجوز تنفيذها، لأنه لم يثبت لهؤلاء الذين لم يبلغوا سن النكاح لم يثبت في حقهم التزويج. فإن فعل الإنسان وفضل بعض الأولاد على بعض، فما الطريق إلى الخلاص؟ الطريق إلى الخلاص إما أن يرجع في العطية أو يعطي الآخرين مثله مثل عطيته، أو يقسم العطية التي أعطاها من خصه بين الأولاد. فالطريق إذا الطرق كم؟ ثلاثة. إما أن يرجع كما فعل بشير بن سعد حيث رجع في عطية النعمان، وإما أن يعطي الآخرين مثله، وإما أن يقسم العطية بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات قبل أن يفعل هذا فهل تطيب للمفضل؟ الجواب لا، لا تطيب للمفضل، ويجب عليه أن يردها في التركة، وتكون ميراثا حسب فرائض الله عز وجل. انتهى الدرس، انتهى الدرس. نعم، ايش؟ ايه نعم، ان شاء الله غدا، لان البخاري شيخ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الهبات في باب العمرة: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. العمرة هي الهبة المقيدة بالعمر، وكانوا يتخذونها في الجاهلية، واختلف العلماء رحمهم الله فيها، وأصح الأقوال أنه إن شرط أنها للمعمر وعقبه فهي له ولعقبه، وإن لم يشترط فإنها ترجع إلى المعمر إذا مات المعمر، وتكون كالعارية، تكون كالعارية لكنها غير مضمونة. هذا هو القول الوسط فيها في مسألة العمرة، وكذلك الركبة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه. غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه. حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، قال معمر وكان الزهري يفتي به. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. حدثنا عبيد الله هذا فيه شاهد للغتنا العامية وهي بتلة يعني بمعنى دائم ونحن نستعملها في اللغة العامية هكذا يقول هذا يأتينا بتلة ويزورنا بتلة وما أشبه ذلك يعني دائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى لمن وهبت له. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من آمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. حدثنا أبو أمسكوا عليكم أموالكم يعني لئلا يفعلوا ما يفعلون في الجاهلية أنه إذا أعمرها رجعت للأول. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أنها لا ترجع للأول وقال أمسكوا عليكم أموالكم ومعنى لا تفسدوها أي لا تضيعوها على أنفسكم. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا وهب أخاه هبة فإنه لم يفسد ماله لأنه نفع به غيره لكن المعنى لا تضيعوها على أنفسكم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان حا. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة. وفي حديث أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان ف فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمران صاحبها فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. إيش بشرها على هذا الحديث؟ هذا الحديث هذا من النووي القرطبي في المسلم. وذكر الحديث لكن ما تكلم عليه في ذاته أبد، تكلم على مجموع أحاديث العمرة. طيب هذا كلام والنووي من هو ها؟ ما في شيء شبه الأحكام أما قوله فهي للذي أعمرها حيا وميتا، هو المشكلة هذا الحديث لأن ما فيه أنها أعمرت ابنها وعقبة، ومع ذلك قضي بأنه لعقبة بها. لم يتكلم على هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. شوف انه بعد يمكن بالاحكام لو ما شرح يمكن ذكر احكام باول الباب. يقول قال النووي رحمه الله قال أصحابنا وغيرهم من العلماء العمرة قوله أعمرتك هذه الدار مثلا أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى. وأما عقب الرجل فبكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها كما في نظائره. والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا العمرة ثلاثة أحوال، أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار. العمرة ولا العمرة؟ للعمرة ولا العمرة؟ العمرة. قال أصحابنا العمرة ثلاثة أحوال، أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك فتصح بلا خلاف، ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال، ولا تعود إلى الواهب بحال خلافا لمالك. الحال الثاني أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه. ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي، أصحهما وهو الجديد صحته وله حكم الحال الأول، والثاني وهو القديم أنه باطل. وقال بعض أصحابنا إنما القول القديم أن الدار تكون للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته لأنه خصه بها حياته فقط. وقال بعض أصحابنا إنما القول القديم أن الدار تكون للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته لأنه خصه بها حياته فقط، وقال بعضهم القديم أنها عارية يستردها الواهب متى شاء، فإذا مات عادت إلى ورثته. الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلى أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت فإذا مت عادت إلى إلي عادت إلي أو إلى ورثتي. إن كنت مت ففي صح إن كنت مت أو إن كنت مت ففي صحته خلاف عين بين فرق عظيم. أي نعم أي نعم لكن طيب الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت فإذا مت أنت المعمر سم. أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت، ففي صحته خلاف عند أصحابنا، منهم من أبطله والأصح عندهم صحته ويكون له حكم الحال الأول، واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة العمرة جائزة، وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة، والأصح الصحة في جميع الأحوال، وأن الموهوب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات. هذا مذهبنا. وقال أحمد تصح العمرة المطلقة دون المؤقتة. وقال مالك في أشهر الروايات عنه العمرة في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا، ولا يملك فيها رقبة الدار بحال. وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبنا، وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو عبيدة. وحجة الشافعي وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة، والله أعلم. هو الحكم فيها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا نقول هي لك ولعقلك، فهذه هبة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. والثاني أن يقول هي لك أعمرتك إياها، هي لك عمرك ولا يقيد. والثالث أن يقول هي لك ما عشت، عمرك ما عشت، أو يقول فإذا مت ترجع إلي. فالصواب أن المقيدة بقوله هي لك ولعقبك أنها ملك له، والمقيدة هي لك ما عشت أنها ترجع إلى الواحد المعمر إذا مات الموهوب له. وإذا أطلق فهذه محل نظر، قد تلحق بالأول قد تلحق بالثاني. وظاهر اللفظ أعمرتكها أو هي لك عمرك أنها إذا ما أنه إذا مات المعمر ترجع إلى المعمر، يعني قال أعمرتك، لكن مع ذلك فيها احتمال فيرجع في هذا إلى قرائن الأحوال. إذا كان هذا المعمر كلما صادف المعمر قال له ماذا كان على الدابة، إن كان قد أعمره دابة، أو ماذا كان على البيت عسك تلاحظه وما أشبه ذلك، فهذا دليل على أنه يريد أن تكون له إيش؟ أنها تكون بعد وفاة المعمر ترجع إلى المعمر. هذا المفهم ذكر كلام نعم. المفهم القرطبي نعم. ذكر كلام وأقوال وحجج وأدلة. أي طيب نقرأها يا شيخ. أي نعم. واللي قال الأول النووي الأول نووي ها؟ هذا نووي، لكن هذا أكثر تفصيل ومرتب. طيب استعمل وعلى هذا فيكون الإعمار بمعنى الإسكان إذا قيده بالعمر، غير أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنها تمليك الرقبة على ما هي مسرودة في الأصل. فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، أحدها ما تقدم وهي أنها تمليك منافع الرقبة، وهو قول القاسم بن محمد ويزيد بن قصيط والليث بن سعد، وهو مشهور مذهب مالك وأحد قولي الشافعي. قال ما وقال مالك: وللمعمر أن يكريها ولا يبعد، وله أن يبيعها من الذي أعطاها لا من غيره. وثانيها أنها تمليك الرقبة ومنافعها، وهي هبة مبتولة، وهو قول أبي مبتولة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وابن شبرمة وأبي عبيد، قالوا: من أعمر رجلا شيئا حياته فهو له حياته وبعد وفاته لورثته، لأنه قد ملك رقبتها. وشرط المعطي الحياة أو العمر باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطل شرطه وجعلها بتلة، وسواء قال: هي لك حياتك، أو هي لك ولعقبك ولعقبك ولعقبك ولعقبك ولعقبك إيش؟ ولعقبك عقبك غرق ما بجع ولعقبك ها؟ ولعقبك كده بسرعة ولعقبك هي لك ولعقبك بعدك صحيح. وثالثها إن قال عمرك ولم يذكر العقب كان كالقول الأول، وإن قال هي لك ولعقبك كان كالقول الثاني. وبه قال الزهري وأبو ثور وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ذئب، وقد روي عن مالك وهو ظاهر قوله في موطأ يحيى بن يحيى. فأهل القول الأول تمسكوا بأصل اللغة وعضدوا ذلك بما رواه ابن القاسم عن مالك قال: رأيت محمدا وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله يعاتب محمدا، وهو يومئذ قاض، يقول له: ما لك لا تقضي بحديث ابن شهاب في العمراء؟ فقال: يا أخي، لم أجد الناس عليه وأباه الناس. قال مالك: ليس عليه العمل، ولوددت أنه محيا. وعضدوه أيضا بأن قالوا: الأصل بقاء ملك المعطي للرقبة بإجماع، ولم يرد قاطع بإخراجه عن يده قبل الإعمار، وتأولوا جميع تلك الظواهر الواردة في الباب. وأما أهل القول الثاني فظواهر الأحاديث معهم، غير أنهم لا يسلم لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل شرط العمر، لأنه لو أبطله لبطلت العمرة بالكلية، ولم تنع إطلاق ذلك الاسم عليها ولم تبطل، ولم تنع إطلاق ذلك الاسم عليها ولم تبطل، لأن الأصل في شروط المسلمين صحتها وبقاؤها، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ذكره أبو داود وغيره عن أبي هريرة. فإن قيل: هذا من الشروط التي قد أبطلها الشرع بقوله: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قلنا لا نسلم أنه ليس في كتاب الله، لأن كتاب الله هنا يراد به حكم الله، بدليل السبب الذي خرج عليه الحديث المتقدم، وقد تقدم في العتق. ثم يلزم على هذا إبطال المنحة والإفقار والعارية، فإنها كلها يجوز وجهها، فإنها كلها عطايا بشروط، وليست كذلك باتفاق. فإن قيل: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي ذئب في موطئه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثوبة، وهذا صريح في إبطال الشرط. فالجواب: إنا لا نسلم أن هذا الجواب أن فالجواب أن لا نسلم أن هذا الشرط المنهي عنه هو نفس الإعمار في قوله هي لك عمرك، لأنه لو كان كذلك لبطلت حقيقة العمر كما قلناه، ولأنه لو بطل ذلك لبطل قول المعطي هي لك سنة من عمرك، ولم يبطل بالاتفاق فلا تبطل. والجامع بين الصورتين أن كل واحد منهما إعطاء ذكر فيه العمر. وقد قال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم. ومما يتمسكون به قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقد صيرها ملكا، لأنه لا يورث عن الإنسان إلا ما كان يملك. ويجابون عن ذلك بأن اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، كما قد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة، وذكر الحديث المتقدم. فلما فرغ قال: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ولئن سلم ذلك فإنما جاء ذلك من حيث ذكر العقب، فيكون فيه حجة لأهل القول الثالث للثاني لا للثاني. وأما أهل القول الثالث فكأنهم أعملوا الاسم فيه فيما لم يذكر فيه العقب، وتركوا مقتضاه حيث منع منه الشرع، وكأنهم جمعوا بين الاسم والأحاديث التي في الباب. وقد شهد لصحة هذا رواية من قال عن جابر: إنما العمر التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال: وبه كان الزهري يفتي، ثم كرر هذا مرات. لا أنا من القارئ. لأني أنا ظنيت أن ثلاث مرات عشان أكد أن الزهري. لا أنا حصل عندي شك بالقراءة. لا أنا بس خليك جاهز. ثم ما ورد من الروايات مطلقا فإنه مقيد بهذا الحديث، غير أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند قوله هي لك ولعقبك، وما بعده من كلام الزهري على ما قاله محمد بن يحيى الذهلي، وهو مما انفرد به معمر عن الزهري، وخالفه في ذلك سائر من رواه عن الزهري من الأئمة الحفاظ كالليث ومالك وابن أخي الزهري وابن أبي ذئب، ولم يذكروا ذلك. قلت: والذي يظهر لي وأستخير الله في ذكره أن حديث جابر في العمرة رواه عنه جماعة، واختلفت ألفاظهم اختلافا كثيرا، ثم رواه عن كل واحد من تلك الجماعة قوم آخرون واختلفوا كذلك، ثم كذلك القول في الطبقة الثالثة، وخلط فيه بعضهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، فاضطرب، فضعفت الثقة به، مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفته للأصل المعلوم المعمول به من أن الناس على شروطهم في أموالهم كما قال القاسم بن محمد، وكما دل عليه الحديث المتقدم في الشروط. وينضاف إلى ذلك أن الناس تركوا العمل به كما قال محمد بن أبي بكر فتعين تركه، كما قال مالك: ليته محيا. ووجب التمسك بأصل وضع العمرة كما تقدم، وبالأصل المعلوم من الشريعة من أن الناس على ما شرطوه في أعطياتهم، وهذا القول الأول وليس على غيره معول. وإذا تقرر ذلك فلنبين وجه رد تلك الروايات إلى ما قررناه. فأما قوله وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فيعني به أنه لما جعلها للعقب فالغالب أن العقب لا ينقطع فلا تعود لصاحبها لذلك. وأما قوله وقعت فيه المواريث فإن سلمنا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه والله أعلم أنها لما كانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن مورثهم ويشتركون في الانتفاع بها أشبهت المواريث فأطلق عليها ذلك. وأما قوله أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، لأن الإعمار يمنع المالك من التصرف فيما يملك رقبته آمادا طويلة، لا سيما إذا قال هي لك ولعقبك، فإن الغالب أنها لا ترجع إليه كما قررناه. ولا يصح حمل هذا النهي على التحريم، لأنه قد قال في الرواية الأخرى العمرة جائزة لمن وهبت له، أي عطية جائزة، ولأنها من أبواب البر والمعروف والرفق فلا يمنع منه. وقول ابن عباس لا تحل العمرة ولا الركبة محمول على ذلك، فإنه قال إثر ذلك، فمن آمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له. عندي أعمر أعد الكلام. وقول ابن عباس لا تحل العمرة ولا الركبة محمول على ذلك، فإنه قال إثر ذلك، فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له، فقد جعلهما طريقين للتمليك. فلو كان عقدهما حرام تكون أعمر وعمر وعمر مثل ما نقول التمليك طريقين للتمليك. نعم تكون أعمر. فلو كان عقدهما حراما كسائر العقود المحرمة لأمر بفسخهما. فأعمر أعمر. فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له، فقد جعلهما طريقين للتمليك. فلو كان عقدهما حراما كسائر العقود المحرمة لأمر بفسخهما. وأما قوله فهي للذي أعمرها حيا وميتا، فيعني بذلك إذا قال هي لك ولعقبك فإنه ينتفع بها في حياته، ثم ينتقل نفعها إلى عقبه بعد موته. وهذه الرواية وإن وقعت هنا مطلقة فهي مقيدة بالروايات الأخرى التي ذكر فيها العقب، لا سيما والراوي واحد والقضية واحدة، فيحمل المطلق منها على المقيد قولا واحدا كما قررناه في الأصول. وقوله إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، أي أمضى جوازها وألزمه دائما على ما ذكرناه. وقوله وأما إذا قال فهي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فإن كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص فيما اخترناه، وإن كان من قول الراوي فهو أبعد بالحال وأعلم بالمقال. تنبيه: القائلون بأن العمرة تمليك الرقبة فرقوا بينها وبين السحنى، فلو قال أسكنتك حياتك فإذا مات رجعت إلى صاحبها إلا الشعبي فإنه سوى بينهما، وقال في السكنى لا ترجع إلى صاحبها بوجه وهو شاذ لا يعضده نظر ولا خبر. فإن العمرة عند القائلين بأنها تمليك الرقبة خارجة عن القياس، وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبار، فلا تقاس السكنى عليها، لأن الخارج عن القياس لا يقاس عليه كما قررناه في الأصول، ولا خبر فيه فلا يصار إليه، والله تعالى أعلم. الآن فهمتم؟ طيب، العمرة هي كما قلت لك هي معروفة في الجاهلية، والرسول عليه الصلاة والسلام بينها وفصل، وهي كما ذكرت ثلاث أقسام. القسم الأول أن يقول هي لك ولعقبك، أي لمن يعقبك في مالك من أولاد أو إخوان أو غيره، ليس المراد بالعقبة الذرية فقط، كل من يعقبه في مالك. فإذا قال هي لك ولعاقبك فالأمر فيها ظاهر أنها إيش؟ هبة في عينها ومنفعتها. الثاني أن يقيد بعكس ذلك فيقول هي لك ما عشت أو إذا مت فهي لي أو لعاقبي أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا تكون مقيدة في حال حياة المعمر يعني مهوبة له. ثم هل نجي عليها أنها هبة أو أنها عارية؟ نقول هي لك ما عشت يدل على أنها هبة، والفرق أننا لو قلنا أنها عارية لم يملك المعمر أن يؤجرها ولا أن يعيرها غيره ولا أن يستعملها إلا على وجه محدود، وإذا قلنا أنها هبة فله ذلك، لكن لا يبيع عينه لأنه لو باعها خرجت عن ملكه ولم تعد للأول. الثالث أن يقول أعمرتك هذه الدار فقط، ولا يقول عشت ما عشت ولا يقول لك ولعاقبك، فهذه محل نظر. قد يقال إنه يرجع في ذلك إلى العرف فتحمل ألفاظ الناس على ما يعرفون، وقد يقال إن ظاهر النصوص أنها تكون للمعمر حياً ولوراثته بعد موته. ولكن حديث جابر في بعض ألفاظه كما سمعتم التفصيل الواضح أنه إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى من؟ إلى المعمر بكسر الميم، وهذا واضح. والتي أجازها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرضاها أن يقول هي لك ولعاقبك. فهذا القسم الثالث الذي ليس فيه قيد، لا بكونه ما عاش ولا بكونه له ولعاقبه، هذا هو محل النظر. هل نقول إنها تبقى ملكا للمعمر حي وميتا أو تكون للواهب لأنه قيد عمر عمرتك إياه وما أشبه ذلك؟ وكما قلت لكم إنه يرجع في ذلك إلى ما يتعارف الناس عليه، لأن السنة في هذا غير واضحة، وإذا لم تكن واضحة وجب الرجوع إلى العرف. ما باقي يا حبيبي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة جائزة. حدثنا يحيى بن حبيب. جائزة ليست جائزة من الجواز التكليفي، لكن جائزة بمعنى ماضي. الجواز هنا من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة جائزة. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله. لكن ربما يسمي الإنسان عند إطعام الصبي وما أشبه ذلك لفعله هو لا نيابة عن الطفل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الوصية: حدثنا أبو خيثمة. فقراء مسلم. نعم. كتاب الوصية. نعم. يعني هو الذي كتب العنوان. نعم. من أين لك هذا؟ لأن أفهم أن العناوين التي وضعها مسلم الكتب. نعم. الكتب وضعها مسلم. أين؟ أما الأبواب فمن محمد فؤاد عبد الباقي. حرها لنا. إيت لنا بنص. شيخ النووي رحمه الله بوب لكتاب الوصية وشرحها في الشرح، فلعلها من كلام مسلم رحمه الله. نعم. أقول النووي رحمه الله في الحاشية. نعم. في كتاب الوصية. نعم. وجعل يشرحها. قال نعم. الأزهرية مشتقة إلى آخره. نعم. على كل حال هذا دليل. السؤال الخالد والمكلف خالد. غدا إن شاء الله تأتينا بذلك. خاف ما يمدي يا شيخ. بعد غد. حدثنا قول كتاب الوصية. الوصية معناها العهد بشيء هام. العهد بشيء هام وصية. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما في الاصطلاح عند الفقهاء فهي التبرؤ بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف. فمن أوصى بشيء من ماله أن يعطى فلانا أو يصرف في سبل الخير فهذا أمر بالتبرع. ومن أوصى على السفيه وعلى نحوه من أولاده من يحتاج إلى نظر فإن هذا أمر بالتصرف بعد الموت. ثم أن الوصية ذكر العلماء أنها تنقسم إلى خمسة أقسام، يعني تجري فيها الأحكام الخمسة: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. واختلف العلماء رحمهم الله في من كان غنيا هل يجب أن يوصي بشيء من ماله لأقاربه أو لا، والمراد من لا يرثون. فمن العلماء من يقول إن الوصية للأقارب الذين لا يرثون واجبة، لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فأنت تجد الآن كتب وحقا وعلى المتقين، ففيه بيان الفرض وتأكيد الفرض بقوله حقا على المتقين. وخصت آيات المواريث الوارث فإنه لا يوصى له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولكن الجمهور على أن الوصية لا تجب للأقربين ولو كانوا غير وارثين، وقالوا إن آيات المواريث نسخت ذلك. واستدلوا أيضا بحديث يريد أن يوصي فيه، حديث ابن عمر الذي معنا، قال: وما علق بالإرادة فإنه لا يجب. ولكن هذا فيه نظر، لأن آيات المواريث بنص الحديث أن الوصية الممنوعة هي لمن؟ للوارث، وغير الوارث تبقى الآية محكمة. وأما حديث يريد أن يوصى فيه فهذا لا يمنع الوجوب. أرأيت لو قلت: إذا أردت أن تصلي فتوضأ، هل هذا يعني أن الصلاة غير واجبة؟ لا يدل على ذلك. فكلمة يريد تنبني على الحكم الشرعي، هل الإرادة واجبة أو غير واجبة؟ وهذا محل الخلاف. فالذي يظهر أن الوصية لغير نعم للأقارب غير الوارثين واجبة، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من العلماء. لكن لمن ترك كثيرا، لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. والحكمة من هذا واضحة، لأن الأقارب سوف يحزنون ويتأثرون من موت قريبهم، لذلك أمر الإنسان أن يوصي لهم، وأما الوارثون فلهم حقهم الذي فرض الله لهم. وقول ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت، كلمة يبيت خبر المبتدأ في حق، وما هنا عاملة، عاملة عمل ليس، لأنها حجازية، وأهل الحجاز يعملون ما عمل ليس بالشروط المعروفة. وعليه نقول ما حجازية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، حق اسمها، ويبيت خبرها، والمعنى ما حقها أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على الحزم، وأن لا يتهاون الإنسان ويؤخر عمل اليوم لغد. وفيه أيضا العمل بالوصية بالكتابة، العمل بالكتابة، ولكن ما هي الكتابة التي يعمل بها؟ هي ما ثبتت بشاهدين أو كانت بخط الموصي المعروف. نعم. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد. ما قرأت هذه؟ حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي، كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي، كلاهما عن أيوب حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد، كلهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو هو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حا. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث. باب الوصية بالثلث. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت الثلث والثلث أفأتصدق بشطره؟ قال لا. الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. هذا فيه بيان ما يوصى به. وكما تعلمون أن الوصية إنما تكون بعد الموت، يعني بعد أن ينتقل المال إلى الورثة، فحينئذ لا يملك الإنسان أن يتصرف كما لا تصرف في ماله، بل هو مقيد. ففي هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في حجة الوداع من وجع أشفى منه على الموت. أشفى منه يعني إيش؟ يعني قرب من الموت. ولهذا يقال شفاه الله ولا يقال أشفاه الله، لأن أشفاه الله يعني أهلكه، وشفاه الله يعني أبرأه من المرض. يقول رضي الله عنه فقلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع. وكأنه رضي الله عنه خاف أن يموت من هذا الوجع. وأنا ذو مال، أي ذو مال كثير، فالتنكير هنا للتكثير. ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، يعني لا يرثني بالفرض من الذرية إلا هذه، وإلا فله عصبة، لكن يريد بالفرض من صلبه إلا هذه المرأة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ أفأتصدق يحتمل أن المعنى أتصدق بعد موتي فيكون وصية، ويحتمل أن يريد أتصدق الآن فيكون عطية، وكلاهما في الحكم سواء، لأن الإنسان في مرض الموت لا ينفذ من تصرفه في ماله إلا مقدار الثلث، وكذلك بعد الموت. فقول أفأتصدق كما قلت لكم يحتمل أن يكون الآن ويحتمل بعد الموت، وكلاهما في الحكم سواء. بثلثي مال الثلثان اثنان من ثلاثة. قال لا، قال أفأتصدق بشطر مالي بشطره؟ قال لا. وش بعده؟ قال الثلث والثلث. قال لا، لا ما عندي. قال لا، قال الثلث والثلث كثير. قال لا، قال لا، يعني لا تصدق بشطره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، يعني لك الثلث والثلث كثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ينبغي أن يغض من الثلث لقولها الثلث كثير. وهكذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما، قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. إنك أن تذر أن بفتح الهمزة على أنها بدل اشتمال من الكاف، فيكون المصدر منصوبا. أن تذر أي تترك ورثتك أغنياء، يعني بما خلفت لهم، خير من أن تذرهم عالة أي فقراء يتكففون الناس. ومعنى يتكففون الناس أي يمدون أكفهم إلى الناس من أجل أن يعطوهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في فم امرأتك. وهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه وإن أبقى المال لم يتصدق به وانتفع به من بعده فإنه سوف يؤجر عليه. وقوله نفقة يشمل القليل والكثير. وقول تبتغي بها وجه الله إشارة إلى الإخلاص، لأنه إذا لم يكن هناك إخلاص فإنها لا تقبل. ثم قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف. أخلف يعني في مكة، فأموت فيها بعد أصحابي الذين هاجروا، وكانوا يكرهون أن يموت الرجل في مكة لأنه قد هاجر منها وتركها لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني على فرض أنك تخلفت فإن ذلك لا يؤثر في عملك ونقص ثوابك، بل لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، يعني عند الله عز وجل. ولعلك تخلف، وهذا التخلف الذي توقعه النبي صلى الله عليه وسلم غير التخلف الذي أثبته في قوله إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بوجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. التخلف الثاني يعني ولعلك أن تبقى وتعمر حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخر. وكان الأمر كما توقعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له بعد النبي صلى الله عليه وسلم غزوات عظيمة، وفتح الله على يديه بلاد كثيرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. سأل الله تعالى أن يمضي الهجرة لأصحابه حتى لا يعود أحدهم إلى ما هاجر منه، ولا تردهم على أعقابهم. وهل هذا تأكيد لقوله اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم وأنهم لو رجعوا إلى البلد التي هاجروا منها لكان هذا الرجوع على العقاب، أو المعنى أمضي لأصحاب هجرتهم ودعا بدعاء آخر أن لا يردهم على عقابهم بالردة. الثاني أولى، لأن القاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام للتأسيس أو للتوكيد فالأولى حمله على التأسيس. لكن البائس سعد بن خولة، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام توجع لسعد بن خولة رضي الله عنه، رثاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة وقد هاجر منها. لكن هل يقال إن سعد رضي الله عنه أبطل هجرته؟ لا، لأن موته بمكة ليس بيده، والإنسان قد يمرض ولا يموت. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن عيادة المريض مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه في عيادة المرضى، ومنها جواز إخبار الإنسان بحاله إذا لم يقصد الشكوى للمخلوق، لقوله من وجع أشفيت منه على الموت، والأعمال بالنيات. فمن تكلم بمثل هذا يتوجع ويشكو إلى المخلوق فهو آثم، ومن تكلم بذلك إخبارا فلا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأن سعدا سوف يخلف وينفع الله به أقواما ويضر به آخرين، فإن الأمر وقع كذلك. ومن فوائده حكمة الله عز وجل، فإن سعد رضي الله عنه ولد له بعد ذلك ذكور وإناث بعدد كثير، وكان يقول لا يرثني إلا ابنة لي. ومن فوائده أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدق بما زاد على الثلث، سواء كان عطية أو كان وصية. ومن فوائده مشاورة أهل العلم والإيمان والأمن والأمانة، لأن سعد رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة، وذلك أنه لما منعه أن يتصدق بما زاد على الثلث بيّن الحكم من هذا، وهو أنه إذا ترك ورثته أغنياء كان خيرا مما لو أوصى بكثير ماله فيتركهم عالة يتكففون الناس. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يوصي بالثلث، وأن الأفضل أن ينقص عن الثلث. وما يفعله الناس اليوم من اعتماد الثلث وكأنه هو المشروع فهو غلط، هو الجائز لكن غيره أفضل منه. فما هو المقدار الذي ينبغي؟ نقول إن ابن عباس رضي الله عنهما أشار إلى إيش؟ إلى الربع، وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وقال إني أختار لنفسي ما اختاره الله تعالى لنفسه ورسوله، في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول، فأوصى بالخمس. واعتمد أصحابنا رحمهم الله الفقهاء اعتمدوا ذلك وقالوا السنة أن نوصي بالخمس فأقل، وهذا رأي جيد. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يخلفه الإنسان بعد موته من المال للورثة يستغنون به له فيه أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضله على إيش؟ على الصدقة، فدل ذلك على أن ما يخلفه الإنسان بعد موته لورثته خير من الصدقة. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى ذم التكفف، تكفف الناس، يا فلان أعطني أعطني أعطني، ولا شك أن سؤال الناس لغير حاجة أو ضرورة محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. ولهذا جاءت النصوص بالحث على العفة، وأن من يستعفف يعفه الله. والإنسان إذا اعتاد على السؤال صار هذا مرضا كمرض السرطان لا يفارقه إلى الموت. واسأل من ابتلوا بهذا، تجد عندهم أموالا كثيرة ومع ذلك يتكففون الناس، نسأل الله العافية. ومن فوائد هذا الحديث أنه ما من نفقة ينفقها الإنسان يبتغي بها وجه الله إلا أثيب عليها، حتى النفقة الواجبة التي لا بد منها والتي يطالب بها الإنسان على كل حال، وهي نفقة المرأة، يثاب عليها الإنسان. إذن الإنفاق على الأبناء يثاب عليه، على البنات يثاب عليه، على الإخوة، على الأخوات، على الأعمام، على العمات، على الأخوال، على الخلات، كل نفقة يبتغي بها وجه الله فإنه يثاب عليها. أيما أولى، إذا كان عائلتك عليهم حاجة وأهل السوق عليهم حاجة، أن تنفق على عائلتك أو على أهل السوق؟ الأول، يعني على العائلة، لأن إنفاقك على العائلة صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الإخلاص لقوله: تبتغي بها وجه الله، وهذا لا بد منه، فكل عمل فيه شرك فهو غير مقبول، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن فوائد الحديث إثبات وجه الله عز وجل لقوله: تبتغي بها وجه الله. ووجه الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية الخبرية، فهو سبحانه وتعالى موصوف بهذا، ولكن وجهه لا يشابه أوجه المخلوقين ولا يماثلهم، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجابه، يعني الرب عز وجل، النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأحرق سبحات وجهه، أي بهاؤه ونوره وعظمته كل شيء. فقول ما انتهى إليه بصره من خلقه لا يعني أن البصر قد لا ينتهي إلى شيء، بل إنه ينتهي بكل شيء، وهو واسع عليم محيط بكل شيء، فبصره ينفذ كل شيء. ويكون هذا من أبلغ ما يكون من التعبير في أنه في أن سبحات وجهه تحرق كل شيء. أهل التعطيل والتحريف، أقول التعطيل لما وصف الله به نفسه، والتحريف لنصوص الكتاب والسنة، لأن أهل التعطيل الذين يمكنون الصفات أو بعضها هم معطلة ومحرفة. معطلة باعتبار ما نفوه من صفات الله التي دلت عليها النصوص، محرفة لأنهم حرفوا نصوص الكتاب والسنة عما أراد الله بها إلى غير ما أراد الله بها. فنحن نؤمن بأن الله وجها، وله يدين، وله عينان، وله قدم بل قدمان، ولكن ذلك كله لا يماثل صفات المخلوقين لأنه مفارق لجميع العناصر المخلوقة، فهو خالق وليس بمخلوق، فجميع العناصر المادية المخلوقة فالله تعالى مخالف لها على كل حال، ولذلك لا يمكن أن يماثلها. ومن فوائد هذا الحديث خوف المهاجرين من أن يتخلفوا فيما هاجروا إليه، لقول سعد قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، وهذا استفهام مشفق خائف، وهو كذلك يعني ينبغي للإنسان إذا هاجر من بلد لله عز وجل أن يخاف أن يموت فيها، لأنه تركها لله، وما ترك لله لا يجوز الرجوع فيه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر بن الخطاب أن يشتري ما تصدق به، وقال إن العائد في صدقتي كالكلب. ومن فوائد هذا الحديث أن أي عمل يبتغي به الإنسان وجه الله فإنه يثاب عليه، ولكن هذا ليس على إطلاقه بالنسبة للعمل، لأنه لا بد من شرط آخر يضاف للإخلاص وهو موافقة الشريعة، فإذا لم يوافق الشريعة بأن تعبد الإنسان به لله عز وجل بدون دليل فإنه لا يثاب على ذلك، بل يقال إنه آثم، لأن كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل ما تقولون في الوسائل المباحة الموصلة إلى مطلوب شرعي هل يثاب عليها؟ الجواب نعم يثاب عليها، ثواب المستحب أو ثواب الواجب. فمن ليس عنده ماء واشترى ماء ليتوضأ به، فالشراء هنا إيش؟ وسيلة، وسيلة إلى الوضوء، وهو واجب. فوسائل المأمورات له حكمها، الوسائل لها أحكام المقاصد. لكن أما أن يبتدع الإنسان عبادة ويقول إنني أبتغي بذلك وجه الله وهي على غير شريعة الله، فهذا فعمله باطل. ومن فوائد هذا الحديث بيان تفاضل الإيمان، تفاضل الناس في الثواب، لقوله إلا ازددت به درجة ورفعة، والزيادة يقابلها النقص. ومعلوم أنها إذا زادت المراتب فإنما ذلك بزيادة الأعمال، وإذا زادت الأعمال وقلنا بالقول الواضح البين الراجح إن الأعمال من الإيمان، لازم من ذلك أن نقول بإيش؟ بأن الإيمان يزيد وينقص. ومن فوائد الحديث هذه الآية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث توقع أن يخلف سعد وينفع الله به أقواما ويضر به آخرين، فإنه كما قلنا في الشرح عمر وفتح الله على يديه بلاد كثيرة من بلاد الفرس، فمن الذي تضرر به ومن الذي انتفع به؟ المسلمون انتفعوا به والمشركون تضرروا به. ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته وعلى أصحابه خاصة، لقولها اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. ومن فوائده أنه لا حق للنبي صلى الله عليه وسلم في الربوبية، وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره ضررا ولا نفعا، ولذلك كان يدعو الله لنفسه ويدعو الله لغيره فلا يملك أن ينفع أحدا أو يضره أو يحيي أحدا أو يميته، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد مربوب كغيره من العباد. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا يردهم على عقابهم أي أصحابه، فهل قبل هذا الدعاء أو لا؟ نقول إذا فسرنا الرد على العقاب هنا بالرجوع إلى مكة بعد الهجرة منها فهذا لم يقع، وإن فسرناه بالرجوع عن الإسلام فهذا قد وقع. فإن بعض الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضهم رجع إلى الإسلام وبعضهم مات على الردة والعياذ بالله. ولهذا نجد في كلام أهل العلم في مصطلح الحديث أنهم يقولون إن الصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وقالوا حتى لو تخلت ردة بين صحبته وموته ثم عاد إلى الإسلام فإن صحبته تبقى. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوجع لمن فاته الخير ولو كان لا يذم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة رثى له صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم. الشاهد من هذا الحديث أن الوصية بزائد على الثلث لا تجوز، وأن الوصية بالثلث مفضولة، وأن الأفضل هو النقص. القبلة على يمينك، ابدأ من جديد، ابدأ الصلاة من جديد على يمينك. شوف الصفوف، أشوف الصفوف على يمينك. نعم. باقي الحديث. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني، فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة، غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى قلت فالنصف، فأبى قلت فالثلث، قال فسكت بعد الثلث، قال فكان بعد الثلث جائزا. نقف على هذا عشان نكمل غدا إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوصية: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن في سياق ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى قلت فالنصف فأبى قلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث قال فكان بعد الثلث جائزا. وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا قلت أبي الثلث قال نعم والثلث كثير. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده. مر عليها كم من ولد؟ اثنان، عامر ومصعب. ثالث ما ذكره في الشرح نووي ما ذكر شيء. نعم كتب مجد مهيبو ما في شيء الشيخ ما ذكر شيء لا المفهم ولا النووي ولا أصبح. المقصود المعنى لكن ظنيت انها قريبة. نعم. عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرث لابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا. قال فبالثلثين قال لا. قال فالنصف قال لا. قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني قال بيده يحكي التكفف والأعطي مثل يمد يده ليعطى. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه. فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري.